من أعظم البركات التي تحل بالعبد حينما يبقى في بيت الله يؤدي صلاة ويشتغل بذكر ويستمع إلى ذكر ثم ينتظر صلاة والملائكة على رأسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه.